فقالت له ام الفتاة: اعندك كراكيب المصبخ؟ فقال لها: عندي مطبخ ابيا الكامل. قالت له: انت لا تفهم ماذا اريد، عندك كراكيب المطبخ؟ فقال لها: لقد اجبتك، فماذا تريدين بكراكيب المطبخ؟ قالت له: امك وابوك. عيد الام، وهل للام عيد؟ ان بر الوالدين واجب في كل زمان وفي كل مكان، فلا تتمثلوا بالاجال بغدا، لا داعي الى ان تحتفلوا بهذا اليوم لانه تقليد للاجال. ومن تشبه بقوم حشر معه، اذا تشبهتم بالفرنسيين فاعوذ بالله ان تحشروا معه. دعوكم من زجاجات الكولونيا، ودعوكم من المناديل، ودعوكم من الشرابات، واذا علمت الزوجة ان زوجها يحتفل بامه غارت. فلماذا تحتفلك ولا ترضي لزوجك ان يحتفل بامه؟ ان الاحتفال بالام ليس له يوم، انه في كل يوم. ولذلك قال نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، قال: يا ربي عرفني رفيقي في الجنة، من ذا يكون رفيقي في الجنة؟ فقال له الله: اول رجل يمر عليك في هذا المكان فهو رفيقك في الجنة. ومر احد الرجال وتبعه موسى حتى دخل الرجل في بيته واخرج بعض قطع اللحم وشواها وانضجها ووضعها في فم امرأة عجوز عمياء، فبعدما اطعمها وسقاها وخرج قال له موسى: من تكون هذه؟ قال له: انها امي. قال له: يا عبد الله، الا تدعو لك الله؟ فقال له: نعم تدعو لي الله. فقال له موسى: فماذا تقول في دعائها؟ فقال لها الرجل قال له الرجل: انها دعوة لا تغيرها، كلما اطعمتها او سقيتها دعت الله قائلة: اللهم اجعل ابني مع موسى بن عمران في الجنة، اجعل ابني مع موسى بن عمران في الجنة. فقال له موسى: ابشر، فقد استجاب الله دعاءها وانا موسى بن عمران. استجاب الله دعاءها وانا موسى بن عمران. خالف اليهود والنصارى، لا تسير وراء اليهود والنصارى حتى في الاعياد، لا نكتفي باستيراد اللحم واستيراد الفراخ ونستورد الاعياد، حتى الاعياد نقلدهم فيها. قلدناهم في الميني جيب والميكرو جيب والسوبر ميني والميني ميني ميني، نقلدهم حتى في اعياد ما انزل الله بها من سلطان. من تشبه بقوم حشر معهم، خالف اليهود والنصارى. لقد كان الرسول يصوم يومي السبت والاحد مجتمعين، يصوم السبت مع الاحد، فيسأل: لماذا تحرص على صيامهما يا رسول الله؟ فيقول الرسول: لانهما عيدان لليهود والنصارى، وانا لا احب ان امثلهم ولا اقلدهم في اعيادهم. يصوم حتى لا ياكل ولا يشرب في هذين اليومين، خالف اليهود وخالف النصارى. ايها الاخوه الاعزاء، دائما ابدا لا يكن احدكم امعا، ان كتاب الله ما ترك صغيره ولا كبيره، وان سنه رسول الله ما تركت صغيره ولا كبيره. بروا والديكم ولكن لا تجعلوا لهم عيدا، ان كل يوم يمضي عليك في رضا الوالدين هو عيد لك الى يوم القيامه. ولذلك راى عبد الله بن عمر رجلا يحمل امراه عجوزا على ظهره ويطوف بها البيت الحرام

فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سمحنا الصلاة على النبي. يا سلام. ده كأن الواحد لما بيجي ينام بتبقى أرواحنا كلها في يد الله. بس بيبقى فيه بيننا وبين الروح حبل فضي عشان يتم الإنسان يتنفس. إذا كان الواحد أجل انتهى ربنا ما يرد في الروح تاني. يقول لا ده هو اللي حيجيني بقى هنا. خليك انت هنا ما ترقيش تاني. ما تزاريش نفسك. انت جيتي ما ترجعيش تاني. ولذلك الصحر يقلبه في الواحد يا فلان ما يرد. قال له يمسكوا قلبه ما فيش ده. النفس ما فيش. النبض ما فيش. قال له ده بارد. قال له ما فيش حرارة. ده مات. خلاص. تحصل ولا ما تحصلش دي. وتحصل العائلات. مفيش حاجة أبدا يعني مفيش حاجة تخيل على ربنا أبدا. يا ربي فاضل أجل ربنا يرسل الروح تاني يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قل لا رحيل لأن لسه فاضل يومين في العمر عبال ما خلصتم لأن إحنا إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وشوف حكمة ربنا وعظمة ربنا والواحد نايم يسكوا بالدبوس تروح ترجع بسرعة. مع انها بتروح تنزل ده بتخترق العالم العلوي ترجع بسرعة. وشوف حكمة ربنا وعظمة ربنا في النوم ان الاعضاء الظاهرية تتوقف والاعضاء الداخلية تعمل. ازاي؟ العين ما تشوفش. الودن ما تسمعش. الانف ما تشمش. الجلد ما يحسش. ده في النوم. يبقى الانسان نايم. تشاور له على عينه كده في بيت ما يتحركش. تيجي جنبه وتقول اي كلام ما يسمعش. تكلمه ما يردش. قال وبعدين الاعضاء الداخليه تشتغل. القلب شغال برضه زي ما هو بيدق 70 دقه في الدقيقه ماشي. التنفس ماشي 16 مره في الدقيقه ماشي زفير وشهيق. المسامع شغاله. المعده بيبقى واقف حلة محشي الدنجان وهي شغاله بالليل اخر شغل. تبش ابدا بالله. لا اله الا الله يا رب. هو نايم. هو نايم مسكين. وشوف عظمة ربنا بالانسان لا بيشوف ولا بيسمع ولا بيحس ومع ذلك ساعة المثانة ما تحب تطلع المية اللي فيها وعايز يروح ضغط المية. يجي المثانة مدية المخ إشارة. يجي المخ بعد الإغراق يقول له قوم. قال لك اعملها على نفسك في المرتبة. قوم يا حبيبي. شوف عظمة ربنا. والله إذا ربنا قادر كان يبهدلنا آخر بدل. يخلي الإنسان يقوم اللي هو محتاج آخر حوز. لا بيسمع ولا بيشوف ولا بيشم ومع ذلك لما يبقى في ضغط مية يدي المخ إشارة. قول لهم اتلبس. لابد على مراتك تضربك الصبح وهم اخرى ضربت الميه. والله اكر عظمة. ولذلك شوف طبيب العرب الحارث ابن كلدة بيقول من اراد البقاء ولا بقاء. يعني بدي نصائح للناس اللي عايزة تعيش. فليقلل من غشوان النساء وليعرف نفسه قبل النوم على الخلاء. واحد. شوف النصيحة العربية. بيقول لك اللي عايز يعيش صحته كويسه لغايه ما يموت ما يكثرش من جماع النساء. وقبل ما ينام يروح فرصه الميه عشان يفك الامعاء والمثانه. يجي النبي بقى يقول لك ايه؟ من بات طاهرا اذا بات العبد طاهرا يعني توضا قبل ما ينام ونام على وضوء بات معه ملك في فراشه. كلما تقلب العبد ليلا قال الملك اللهم ان عبدك هذا بات طاهرا فاغفر له ذنبه. يا سلام. يا سلام يا رجال بعد ما توحدوا الله تقول لا اله الا الله. النوم على وضوء سنه من سنن المصطفى. تتوضا وتبدأ النوم على الجنب الأيمن. تبدأ وتقول اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. تقول لي يا اخي ده انا شيخ طويل زي ده كله هنقول ايه واحنا هنقول ايه؟ طب انت رحت الازهر هتعمل علينا فايله دب؟ انا عايز الحاجه قال والله واحد. اقرا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اقراهم في كفك وانت فاتح يديك.